أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في حديث أبي بكر رضي الله عنه في مسألة ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، إن كانت الحرب كحرب العصابات أو ما تسمى حرب المدن كما يفعل المجاهدون الآن في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان، هل يكون ابتداؤهم في حرب العصابات أو حرب المدن يكون محرما عليهم كذلك؟ هو مشكلة، يعني ابتداء الحرب شيء واستمرارها شيء آخر. ولذلك يعني أشكل عند بعض أهل العلم مثل غزوة حنين، بعضهم يقول إنها وقعت في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام، فمن أهل العلم من يتأول يقول هي امتداد لفتح مكة، امتداد لفتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام لأن هوازن لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة وأدركت هوازن قوة المسلمين حشدوا وجمعوا، فلو توانى عليه الصلاة والسلام وأخر إلى أن تنصرم الأشهر الحرم، مع أن هؤلاء كفرة لا يبالون بالأشهر الحرم، فكان من حقه عليه الصلاة والسلام، ويعتبر هذا متصل بفتح مكة الذي تم في غير الأشهر الحرم، فهي حرب متواصلة. فهؤلاء الإخوان الذين يقاتلون باعتبار أنه من قطعت الحرب فهي متصلة، ابتداؤها الله أعلم، فيعتبر، وإلا فلا فرق بين حرب العصابات أو حرب الجيوش، كله يعني ينبغي للمسلمين أن يكفوا إذا كان الأمر بأيديهم والخيار إليهم أن يكفوا في الأشهر الحرم، لكن إذا كانت الحرب متصلة ومتواصلة فهذا يرجع إلى أمرائهم، أمراء الحرب ينبغي أن ينظروا فيما تقتضيه المصلحة، وأيضا يراعوا الأشهر الحرم فلا يهتكوها. صلى الله عليكم. حتى وإن رأوا أنه من المصلحة أن يكون في هذا الشهر، إذا رأى المسلمون أنه من المصلحة أن يباغتون في هذا الشهر، لا، ما ينبغي ابتداء، ما ينبغي المباغتة، ما ينبغي لهم، لكن إذا مثل ما قلت كان امتداد لحرب سابقة ويعتبر رد فعل، والله سبحانه وتعالى أكد على المسلمين أن يتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالذي يتق الله في حرماته ولا يهتك الحرمات فهذا إن شاء الله أحرى بالنصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة ما نرى من التعزية الآن ما بين المغرب والعشاء، هل هذا صحيح أم أنه من البدع؟ وكذلك هل التعزية واجبة أم سنة؟ ما يظهر لي أن التعزية اللي جرى عليها الناس في بعض البلدان بعد العصر وبعد المغرب إلا لأن أوقاتهم هذا اللي يناسبهم، لأن الناس في الغالب في الصباح مشغولون بأعمالهم ومشغولون بالأعمال، فأنسب الأوقات، وحتى أيضا أهل الميت قد يكون أنسب الأوقات لهم ما بعد العصر وما بعد المغرب، بعد العشاء يعني راحة وتناول العشاء، وفي الصباح المشغول بعمله أو مرتاح وما إلى ذلك، فليس هذا متخذ أنه تعبد حتى ينكر عليهم. أما التعزية فهي سنة صحيحة، ورد في الحديث من عز ميتا فله مثل أجره، ورد أحاديث في الترغيب في التعزية، فهي من حق المسلم على المسلم، إذا مات لأخي المسلم أحد من أقاربه أن يأتي إليه ويعزيه، يدعو له ولميته. أحسن الله إليكم. يقول السائل يسأل عن زكاة الراتب، حيث أن الراتب يكاد يكفي لمتطلبات الحياة، ولكن تصر دولتهم على أخذ نسبة من الراتب كزكاة، ونحن نعلم أن زكاة المال لا تجب إلا بحلول الحول وبلوغ النصاب، وهذا لا ينطبق على الراتب، فهل يجوز لي أن أغش ولا أذكر الراتب الحقيقي للدولة؟ لا شك أن كون الدولة إذا كان هذا صحيح كونها تقتطع من الراتب وتسميه زكاة، فالزكاة ليست على هذا الوجه، فالزكاة أولا مرة في السنة، فكلهم في كل شهر يأخذون من هذا المال، وإن كان قد بعضهم يتأول أن هذا مستفاد على قول من يقول إن المال المستفاد يزكى، لكن أيضا الحقيقة أنه لا يزكى حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. ومع ذلك أيضا لا بد أن يبلغ النصاب، وألا يكون على صاحب المال ديون تستغرق نصابه. فهذا يعني مثل هذا الحكم فيظهر لأنه ليس صحيحا، وأنه أكل لمال المسلم بالباطل، فمن حقه أن يتخلص وأن يتحايل للتخلص من هذا الظلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه رزق بثلاثة أولاد وبنت ولم يعق عنهم تساهلا منه، فماذا يفعل الآن؟ فهل تجزئ عقيقة واحدة عنهم بعد أكثر من 10 سنوات؟ وهل له أن يذبح بقرة أو جمل بقيمة 5 من الشياه؟ لكون الأخ يعني كان مقتدر ومع ذلك ما عق عن أولاده، فيخشى عليه من عقوقهم، فينبغي له أن يبادر الآن، وليس ضرورة أن يأتي بها كلها فورا جميعا، بل بين وقت وآخر يعق عن الأول الكبير، ثم بعد ذلك الذي يليه، وهكذا إذا كانت حالته المادية يعني جيدة وحسنة. فهذا من شكر الله على الذرية، ولعله سبب في صلاح الذرية وبرهم بوالدهم. وكونه يذبح بدنه بقرة أو ناقة، ذكر أهل العلم أنه لا يجزي، وإن كانت الناقة والبقرة تجزي في الأضاحي وفي الهدي عن 7 من الشياه، لكنها في شأن العقيقة يقولون لا، ما تجزي، بل لابد أن يذبح عن الذكور 3 شاتين أو خراف، يعني ليس ضرورة أن تكون شات، وعن الأنثى 1 عقيقة، لكن مثل ما قلت ليس ضرورة لأتي بها جميعا إذا كان هذا يكلفه، وإن كان لا يشق عليه ويريد أن يتخلص منها فممكن أن يذبحها جميعا ويتصدق ويهدي ويأكل. نعم إيه نعم لا 6 أشهر بالنسبة للشياه الضأن، شياها أو خراف أقل سن له 6 أشهر جذع، أما الماعز فلا بد أن يكون بلغ سنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل قراءة القرآن والتسبيح وغيرها من الأذكار تضاعف كما تضاعف الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد ما يدل على هذا، إنما ورد في شأن الصلاة، لكن بعض أهل العلم يقول لعل ويرجو ويأمل أن تكون الحسنات عموما فيها زيادة خير وفضل وأجر وبركة من غير ذكر عدد، لكن العدد صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، فهذا ورد في شأن الصلاة. أما الصيام والصدقة والتلاوة والذكر فهذه ما ورد، وإن ورد آثار ضعيفة في شأن الصيام، ورد في الصيام وفي الصدقة آثار فيها ضعف لا تصلح للاحتجاج، لكن قد يقال في الجملة كأن الصلاة يعني فيها تنبيه على بقية أعمال الخير، وأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مسجد الرسول عليه السلام، بل وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو الشأن في مكة في المسجد الحرام، أن التقرب إلى الله بفعل الخيرات يكون فيه من الخير والبركة ما ليس في غيره من البلدان. كذلك في الفريضة والنافلة ذكرنا سابقا أن أهل العلم يختلفون في هذا، هل المضاعفة تدخل فيها النوافل الصلوات أم خاص بالفريضة؟ فمن العلم يقول المضاعفة في الفريضة، لأن النافلة محلها البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد كما في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فقالوا هذا يدل على أن المضاعفة خاصة بما ينبغي أن يصلى في المسجد، أما ما يصلى في البيوت فلا يدخل في المضاعفة، اللهم إلا ما تسن له الجماعة، فكصلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة التراويح، صلاة الكسوف، يقول هذه تضاع في المسجد لأنها محلها المسجد وتسن جماعة في المسجد. ومن أهل العلم من يقول بل المضاعفة داخلة، حتى النافلة داخلة في المضاعفة، فكونه يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين أو أقل أكثر فهي أفضل من غيرها في مسجد آخر. لكن تبقى الصلاة في البيت حتى عند هؤلاء، الصلاة في البيوت أفضل، أفضل ولو قلنا بمضاعفتها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك، ما هو القول الصحيح في السنن الرواتب في السفر؟ هل تترك؟ لعل الأولى أنها لا تترك، لأنه ورد على الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما صلوا قبل الصلاة وبعدها، فالصحابة منهم من يصلي ومنهم من يترك. وإن كان بعض أهل العلم يحمل هذا على التطوع المطلق على النافلة ويقول ليست سنن راتبة، لكن الأولى أن الإنسان إذا وجد من نفسه نشاطا في السفر ألا يترك السنن الراتبة ويصليها. إذا كان عنده سعة من وقته ونشاط في جهده فالأولى أن يصليها ولا يتركها. أما إذا كان يجد من نفسه عجزا وكسلا أو ضيق في الوقت فقد كتب له أجر كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وهل له بعد نهاية صلاة الفريضة أن يرفع يده بالدعاء؟ ما ورد أن اليدين ترفعان بعد الانصراف من الفريضة، بل الذي ورد أنه بعد الانصراف ينشغل بالذكر الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا الذي ورد، فهذا ذكر لا ترفع الأيدي له. بعد أن يأتي بالذكر المشروع من تسبيح وتحميد وتهليل ونحوه إذا أراد أن يدعو لا حرج ويرفع يديه لا حرج، لكن أن يبادر مثل ما يفعل بعض الناس يبادرون بعد الفريضة ويرفعون أيديهم هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل، عندما تزوجت كان من شروط ولي الأمر أن تتوظف ابنته وأن تكون حرة في راتبها، فهل هذا الشرط جائز؟ إذا كنت قبلت هذا الشرط فعليك أن تلتزم به لأنه أمر مباح. إذا كان العمل الذي تمارسه المرأة عملا يليق بها مع النساء ومن اختصاص النساء وأنت قبلت كذلك أنها تكون حرة في راتبها فأنت تنازلت عن هذا، وإلا كان بإمكانك أن تشترط في الراتب مقابل أنها تترك البيت مثلا 6 ساعات أو 5 أو أقل أو أكثر، كان بإمكانك أن تقول لا، يعني الراتب لي نصيب منه مقابل مثلا من أتي بخادمة تعوض عن عن عن الزوجة بعض الأعمال. لكن ما دمت أن تركت هذا الأمر وقريت لهم بالشرط فلا شك أن أشد وأعظم الشروط مما ينبغي وفاؤه والوفاء به شروط النكاح كما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي لك أن تفي بهذا الشرط. ولا مانع إذا أردت أن تتفاهم مع زوجتك ووليها، إذا تفهمتم على شيء فهذا شيء يرجع إليكم إذا اصطلحتوا على شيء. أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في من كان يتهاون في الصلاة وقد يتركها أحيانا وقد يؤخرها عن وقتها أحيانا تكاسلا وتساهلا، وإن كان قد ترك عدد من الصلوات فهل يقضيها مع العلم أنه لا يعرف عددها؟ الصلاة تعتبر يعني من أعظم أركان الإسلام، هي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي الركن الأول العملي من أركان الإسلام، وحذر عليه الصلاة والسلام من تركها وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث الآخر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فهذا نص في أن من ترك مجرد ترك وإن كان يعتقد وجوبها، يقول يعني يسلم يقول أنا أعرف أن الصلاة واجب وفريضة وركن لكن مثلا يقول أنا مشغول وما إلى ذلك من الأعذار، فهذا عند بعض أهل العلم إذا تركها مستخفا بها فهو كافر كفر مخرج من الملة، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه وينفسخ عقد نكاحه إلى آخر ما ذكروه، وهو قول قوي لعدد من الأئمة، عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وبن حزم الظاهري في آخرين، وأيده عدد من أهل العلم لأن ظاهر الحديث هكذا، قالوا الحديث أخذناه من الحديث. وأيضا أثر عبد الله بن شقيق يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لعظيم شأنها. فالأمر خطير، فعلى هذا الأخ يتق الله ويتوب إلى الله، لكن من وفقه الله للتوبة واستدرك الأمر فعليه أن يلزم الصلاة ويحافظ عليها، وإن كان ما تركه من الصلاة شيء كثير يدخل في حد الحرج لو أراد أن يقضيه، فمن أهل العلم من يقول لا يقضيها بل يستكثر من النوافل ويحافظ على السنن الراتبة فضلا عن الفريضة ذاتها، فيحافظ عليها في أوقاتها في المساجد مع جماعة المصلين، فهذا كله إن شاء الله يعتبر مكفرا لما بدر منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عقد عقد زواجه عقدا شرعيا بوجود ولي الزوجة والشهود، ولكنه لم يدخل بها بعد، وهي تقول أنه لا يزال في حكم الخاطب، وأنه لا يجوز أن يحدثها في أمور خاصة تتعلق بحياتهم الزوجية ولا أن يلاطفها ما دام لم يبني بها، وتقول أيضا أن الإشهاد المقصود به هو إشهاد البناء وليس إشهاد عقد النكاح، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، إذا كان ما ذكره الزوج، لأن العقد إيجاب وقبول مع ما ذكر من الولي ولي المرأة والشهود، فإذا كان هذا تم إيجاب وقبول، قال الولي أنكحتك وليتي هذه ابنة أو أختا، وقال الزوج أو وكيله قبلت بشهود شاهدين بالشروط المطلوبة في الشاهدين والشروط في الولي وأيضا عدم الموانع في الزوجين، فيعتبر هذا عقد نكاح صحيح، من مات منهما ولو لم يتم الدخول يتوارثان، يرث أحدهما الآخر، ولو مات عنها تعتد عنها العدة، عدة الزوجات، فهي زوجته، ومن حقه أن يحادثها ويكلمها ويلاطفها ويتحدث معها في أمور التي تجري بها الزوجين، لا حرج في ذلك ولو لم يتم البناء والدخلة. أما قولها أن المقصود بالإشهاد الإشهاد على البناء، لا، هذا الإشهار، بعض أهل العلم يؤكد على أنه ينبغي أن يشهر النكاح، وهذا عند الإمام مالك رحمه الله، يرى أنه يجب أن يشهر عقد النكاح ويعلن ويؤكد على هذا وأن لا يكون خفيا، وهذا عند كثير من أهل العلم يرون أنه أمر أيضا لا بد منه، يعني ما يقتصر على مجرد الشاهدين. فالحاصل أن ما ذكره الزوج صحيح، ولا ينبغي للمرأة يعني أن تمنعه، لكن لا يتم البناء إلا بنوع من الإشهار، بنوع من الإشهار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا سيدي، في جيران اثنين زعلانين من بعض، واحد يصلي وقيم الصلاة ويؤذن معيش له مع جاره، هل يجوز أن يؤذن هذا وقيم الصلاة؟ على كل حال هذا يرجع إلى نوع الخصومة التي بينهما، يعني معرفة المحق من المبطل، فإن كان هذا الذي يؤذن ويقيم الصلاة على حق ويخاصم صاحبه على حق فلا ينكر عليه. لا شك هو المعاند، هو الذي يعاند لا يريد. على كل حال يحذر، لأنه الحقيقة إذا كان فعلا هو الذي معرض وصاحبه مقبل عليه، إذا كان صاحبه مقبل ويريد الصلح وعرض عليه ومع ذلك هذا يأبى فيخشى، لكن ما يمنع من الأذان، يعني وإن كان هذا يرجع للجماعة، جماعة الحي وجماعة المسجد، إذا كان لا يرضون أن يؤذن فمن حق من يقول لا يؤذن. أي نعم، إذا كانوا يقولون أنت يعني لا نرضاك تؤذن فينا، وفي من يقوم مقامه في الأذان، إذا كان الجماعة وجدوا منه نوع من العناد وإبقاء هذه الشحناء بينه وبين ابن عمه، فممكن يرون من الحكمة أن يقول يا فلان نرجوك لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، لكن بشرط أن يكون هناك من يحسن الأذان مثله أو أمثل منه. أحسن الله إليكم. واجتهدوا في الإصلاح بينهما، اجتهدوا أصلحوا بين أخويكم. عدة مرات عرضوا عليه أيضا يعاودون ذلك أكثر من أربع مرات خمس مرات ما يمنع. بعدين أن هذه سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان لا شك لا شك أن الجار له حق، إذا كان جار مسلم وقريب قرابة، فينبغي الإنسان أن يتقي الله ويجتهد في إصلاح ذات بينه مع أخيه. فأنتم أكدوا ذكروه، وإن شاء الله ما دام يؤذن فهو إن شاء الله قريب من الخير. أحسن الله إليكم. هل سجود التلاوة يحتاج إلى قبلة؟ هل سجود التلاوة يحتاج إلى قبلة؟ وهل يشترط الطهارة له؟ أما القبلة إذا كان مقيم وجالس فلا شك أهل العلم يقول لا ينبغي له أن يسجد إلا غير القبلة. أما إذا كان في سفر سيارة أو طائرة وعلى دابة أو مريض يعني يشق عليها أن ينحرف إلى القبلة يعني ملازم لسريره، فيقول لا حرج أن يسجد ولو إلى غير القبلة، لأن سجود التلاوة نوع من النوافل، والنوافل ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها إلى غير القبلة. كذلك الطهارة، يعني من أهل العلم من لا يرى اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وإن كان بعض الفقهاء يعتبرونه صلاة ويطردون عليه أحكام الصلاة من طهارة وسترة ونحوها، والصحيح أنه ليس هناك ما يدل على أنه صلاة، سجدة مجرد سجدة، الصلاة أقلها ركعة، الصلاة أقلها ركعة بقيامها وركوعها وسجودها، أما هذا مجرد سجدة فالصحيح أنه لا حرج على من سجد ولو لم يكن على طهارة. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الطلاق، أردتم أن نقرأه؟ إذا كان يعني نظري كان واقعية قلنا الطلاق إذا كان عن شيء وقع ما نفتي فيه، وإن كان مجرد علم يعني مسؤول السؤال عن علم حكم يتصل بالطلاق هذا شيء آخر. فالطلاق لأنه يحتاج إلى استيضاح ومعرفة سوابق الطلاق وصيغة اللفظ وحال المرأة لما طلقها وما إلى ذلك، فعلى الإنسان الذي ابتلي بهذا الأمر أن يتقدم بنفسه ويوضح تماما هذه الأمور كلها لتقع الفتوى إن شاء الله يعني مطابقة لما سأل عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه وهو في صلاة الجمعة اليوم رجع أحد من خلفه، يقول فأكملنا الصلاة وبعد الصلاة وأنا أصلي النافلة تذكرت أن الرجيع نجس فخرجت من الصلاة وصليت صلاة الظهر، وأنا في صلاة الجمعة اليوم رجع أحد من خلفي أنا وثلاثة من جواري فأكملنا الصلاة وبعد الصلاة وأنا وصلت تذكرت أن الرجيع نجس. إيش رجع؟ إيش يقصد برجع؟ يعني قيء القيء فلا، هذا كونه أصابك شيء من قيئه هذه نجاسة وقعت عليك، فالنجاسة يتسامح فيها إذا أصابت الإنسان في صلاته. لا شك لو قدرت واستطعت أن تخلص منها فهذا جيد وحسن، يعني لو وقعت على مثلا على عمامتك فرفعتها عنك فينبغي أن ترفعها، أو عليك يعني قميص استطعت أن تخلع القميص وتبعده عنك. أما إذا كان يصعب عليك أو ما يكون إلا بحركة كثيرة فالصحيح أن مجرد وجود النجاسة على ثوبك أو بدنك لا يقتضي بطلان الصلاة، فما كان ينبغي لك أن تعيد صلاة الجمعة ظهرا، بل صلاتك إن شاء الله الجمعة مجزئة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا ذهبنا من المدينة وأتينا بالعمرة فهل لي بعد أن أفك الإحرام أن أذهب إلى مسافة معينة وأقوم وأحرم مرة ثانية وأتي بعمرة ثانية سواء لرجل متوفى أو عن نفسي مرة أخرى؟ ذكرنا سابقا ومرارا أن هذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، فكانوا إذا سافروا للعمرة يقتصرون على عمرة واحدة ولم يؤثر عنهم أنهم يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة أخرى، ما كان هذا معروف ومشهور عندهم. فالأولى والأفضل في حقك أن تأتي بعمرتك وتبقى في المسجد الحرام مصليا وتاليا للقرآن وذاكرا لله وتطوف بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك هل لبس الحذاء، لبس حذاء فيه خيط أثناء الإحرام لا يجوز، مع العلم أن هذا الحزام أستخدمه لوضع النقود ولحفظ الأوراق؟ كيف الحزام ولا الحذاء؟ هو يقول حزام. مكتوب حذاء فيه خيط أثناء الإحرام، كان يسأل عن الحذاء ويسأل عن الحزام. بالنسبة للحذاء ولو كان في خيوط ما تؤثر، لأن هذا لا يدخل في مسمى المخيط، لكن الحذاء مقيد بأن لا يجاوز الكعبين، ما يكون له عنق أو ساق، فإذا دون كان دون الكعبين وليس على هيئة الخف الكندرة فهذا لا حرج ولو كان في خيوط. وأما الحزام فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا حرج أن تلبس الحزام الذي تحتاج إليه وتضع فيه نقودك. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما عدد ركعات قيام الليل، وهل يجوز أن يتفاوت في الوقت بين الركعات، ومن أي وقت يبدأ؟ إيه نعم، لا حرج، يعني قيام الليل ليس له تحديد لا بد منه، بل تصلي ما يسر الله لك، تصلي ما كتب الله لك. وإن كان الأولى أن الإنسان يأخذ بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها في حديثها الصحيح المشهور أنه عليه السلام ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكونك تتحرى هذا العدد هذا شيء طيب وحسن، ومع ذلك إن ضعفت فلا تستطيع أن تصلي 11، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما أوتر ب9 وربما أوتر ب7 وربما أوتر ب5. فأيضا أنت إذا كنت متعب مرهق وما تستطيع إلا أن توتر ب5 ركعات، إما أن تصليها سردا جميعا أو تصليها ركعتين ركعتين وتوتر الخامسة، هذا كله جائز وسائغ. ثم كذلك تطيل بعضها وتخفف بعضها، فقد ورد في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى بعدهما ركعتين طويلتين دون التي قبلهما ثم صلى ركعتين طويلتين لكن دون التي قبلهما، وهكذا حتى ذكر أنه صلى عليه السلام 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة. فلا حرج أن تطيل بعضها وتخفف بعضها بحسب ما يتفق لك من النشاط والقوة والضعف. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا حج رجل وزوجته ولم يأتوا بالعمرة فما حكم ذلك؟ لا حرج، إذا أتوا بالحج فمر بنا أن من أهل العلم من لا يرى وجوب العمرة، وأن العمرة داخلة في الحج، لأن أفعال العمرة داخلة في أفعال الحج، فلا حرج عليهم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل أفي قولنا عندما نقول الله ورسوله أعلم فيه حرج وفيه مساواة بين الخالق عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يفرق في هذا القول بين حياته وبعد موته؟ إيه نعم، أهل العلم يقولون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقال الله أعلم، الله أعلم، لكن في حياته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن شيء أو سألهم عليه السلام يقولون الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالعلم الآن يعني مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا يعني أمر واقع، يعني في واقع الحال إنما العلم متصل بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وقت لا يكون وقت نهي، يعني كون يذهب إلى قبى ليصلي في ركعتين الأولى أن يكون ضحى، فقد ورد في بعض الحديث أنه ضحى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وإن ذهب ما بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا كله إن شاء الله يعني، وقد ورد أنه ربما ذهب إلى قبى يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قدموا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لأول مرة، فما هو الواجب عليهم أن يفعلوه، وما هي الأماكن التي يسن أن يزوروها، وما هي الأماكن التي ينهون عن زيارتها؟ لا شك أن من زار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأمور المستحبة المرغب فيها. فالذي يأتي للزيارة ينبغي أولا أن يأتي المسجد فيدخل المسجد، فإذا لم يكن وقت صلاة فريضة يصلي 2 ركعة تحية المسجد، خاصة إذا لم يكن عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ثم يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة الإبراهيمية المأثورة. وأيضا لو زاد أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، هذا كلام أثر عن بعض أهل العلم، لا ينبغي أن يزيد أو يأتي بأشياء لا يدري معناها وقد يتورط ويطري النبي عليه السلام إطراء نهى عنه، فيقتصر على ما صح وثبت. وأيضا يسلم على كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويترضى عنهما رضي الله عنكما وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء إلى آخر ما ورد. وما ينبغي أن يدعو عند القبر، ما ينبغي أن يدعو، بل يقتصر على ما ورد، يأتي للمسجد يعود المسجد تيسر له، وهنا في المسجد يصلي ويدعو ويكثر من الدعاء، فلا شك أنه مسجد له مزيته. وإن تيسر له إتيان الروضة فقد ورد في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإذا تيسر له الجلوس فيها يصلي فيها يتلو القرآن، لكن لا يزاحم الناس ولا يضايقهم، إن كان لا يتأتى له ذلك إلا بنوع من الزحام فتركه أولى، تركه أولى. وبعد ذلك إن زار مسجد قباء فهذا من السنة، أن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه كأجر عمرة، فهذا حسن وطيب. ما يزار من المساجد مسجد آخر، وكلها مساجد أثرية، كمسجد الغمامة الذي بالجهة الغربية الجنوبية من المسجد النبوي، ومسجد القبلتين الذي في الجهة الغربية، ولا مسجد الإجابة ولا مسجد السبق ولا مسجد الجمعة، هذه ما ورد أنها تزار، لكن تريد أن تزورها للتعرف تعرف هذا شيء آخر، أما تقربا وترى أن الصلاة فيها أجر لا، لكن تقول أنا أحب أن أعرف موقعها وموضعها فهذا شيء آخر، يعني من باب العلم الشيء. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن نقول لا يزار من المساجد إلا مسجد قباء بعد مسجد الرسول عليه الصلاة، والمقابر فيستحب له أن يأتي مقبرة البقيع، ففيها عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحسن أن يزور ويدعو لهم، يسلم ويدعو ويترحم عليهم ويترضى عليهم، ولا يدعوهم بحال، ما يجوز أن يدعو، هذا كفر وشرك أن يدعو من دون الله. وكذلك مقبرة الشهداء في أحد، وفيهم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا إذا أتى هناك وسلم وترضى وترحم فهذا شيء حسن ويستحب له، ولا ينبغي أن يزار شيء آخر لا من البقع، فجبل أحد وإن قال فيه عليه السلام أحد جبل يحبنا ونحبه، لكن ما ورد أنه يزار ويتقرب إلى الله بزيارته وصعوده ورقيه، ما أثر عن السلف رضي الله عنهم أنهم، ولا غير ذلك من المواطن، إلا من باب العلم. إذا كان إنسان يقول أنا أريد أن أقف على المواضع الخندق مثلا وموضع السبق وما إلى ذلك وأحد وجبل ثور وجبل العير وهذه الأشياء، هذا شيء آخر، هذه من قبيل العلم والمعلومات، فيؤجر ويثاب على نيته أما تعبدا يريد عبادة ويصلي فيها فهذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن يشغل نفسه عن أن يمضي وقته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة من يمضيها في الأسواق والمنتزهات والملاهي والحاجات التي لا ينبغي له، وقد يعني سافر وأنفق المال وشق على نفسه، فينبغي أن يستثمر هذه الأشياء في أفضل شيء وهو المكث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن. لا لا ما يجوز، لا لا نعم لحظة، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تسعى حتى تطهر تماما وتغتسل وجوبا بعد طهرها من الحيض، فهنا تطوف وتسعى ويكفيها الإحرام إذا كانت أحرمت من الميقات، وإن كانت لم تحرم من الميقات ففي مكة بعد أن تغتسل وتتطهر تخرج إلى التنعيم وتحرم منه. لحظة لحظة بارك الله فيك، اصبر وصبرك إلا بالله، تخرج من مكة في الحالة هذه خلاص إن شاء الله تؤجر وتثاب، لكن ما تأتي ما يجوز أبدا، بدعة بدعة كونها تطوف وتسعى وهي في حال الحيض، هذا ممنوع منه، ممنوعة منه، ولا يجوز التغيير في أحكام الله وشرع الله ولكم. فصلاة اللزوم أن يصلي 5 صلوات في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ورد ما يدل عليه، لا 50 ولا 40 ولا أقل، ومر بنا حديث أنس من صلى 40 صلاة في مسجد هذا، وقلنا إن المحققين من أهل العلم لا يثبتونه وأنه ليس بصحيح، ثم كذلك من يقولون هو صحيح ليس على سبيل الإلزام، ليس لزوما واجبا متحتما، بل إذا تيسر لك أن تصلي فريضة واحدة أو لو لم يتيسر أتيت في الصباح والمسجد مفتوح فدخلت المسجد وصليت ركعتين وزرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمضيت ساعة ساعتين وتمشي، حتى ليس ضرورة أن تنتظر حتى يأتي وقت صلاة الظهر، لا تحرج نفسك ومن معك، لكن لا شك كونك تبقى مدة أطول هذا أفضل، أفضل إذا بقيت يوم يومين أو صليت عدة صلوات هذا أفضل، لكن لا تنقطع عن أعمالك وعن أهلك وولدك وتشغل من معك باعتبار أن هذا أمر لا بد منه، لا. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أنهم وصلوا إلى المدينة صلاة المغرب ونزلوا في الفندق، والآن أتوا إلى المسجد ولم يصلوا المغرب والآن وقت صلاة عشاء، فما الواجب عليهم؟ الواجب عليكم أن تبادروا الآن وتصلوا صلاة المغرب، صلوا المغرب الآن حتى تدركوا صلاة العشاء مع الجماعة، ما كان الأولى أنكم من حين ما أتيتم المسجد تبادرون وتصلون المغرب. أحسن الله إليكم، سألني يسأل عن توصيل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه طلب منه بعض أقاربه أن يسلم هذا لهم على النبي صلى الله عليه وسلم، غير مشروع، ذكر أهل العلم أن هذا من الأمور المحدثة، وقيل إن أول من أثر عنه ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو يعني وإن كان معروف بالخير والفضل وتحقيق العدل لكن ليس مما يقتدى به في هذا الشأن، لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فلذلك لا ينقل السلام، بل جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني صلاتكم وسلامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما توجيهكم لبعض الزوار الذي بعضهم يشرك وهو لا يعلم من التوجه إلى القبر والتوسل بالأموات ونحو ذلك كما وعندما أنكر على أحد الأخوة الذي يتوسل إلى القبور قال المنكر لا يجوز التوسل بالقبور، فقال إني أجعل هذه واسطة كما أنت تجعل السيارة واسطة تذهب بها من البيت إلى أي مكان، فما توجيهكم؟ هذا خطأ فاحش وهذا ضلال مبين، كون أنه يتوسل بالقبور وأصحابها هذا يعني إما ذريعة إلى الشرك أو قد يكون شركا صريحا، فليتق الله أو لا، فالله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بهذا، بل تعبدنا وقال فابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة بينها الله سبحانه وتعالى، قال جل ذكره ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فندعو الله جل جلاله بأسمائه، يا حليم يا رحيم يا كريم يا رزاق يا ذا الفضل والجلال والإكرام، فنذكر من أوصافه وأسمائه جل جلاله. كذلك تتوسل إليه بالإيمان، بالإيمان به وبمحبته وبمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول اللهم بعلمك بمحبتي لك وبمحبتي لنبيك ولأنبيائك ولأوليائك وعبادك الصالحين، فارزقني، اشفي مريضي، أنجح مسعاي إلى آخره. فتتوسل بإيمانك، تتوسل أيضا بعملك الصالح، إذا أخرجت بين يديك صدقة أو صليت ركعتين فبهذه الصلاة هذا العمل، كما جاء في حديث الثلاثة الذين توسلوا إلى الله لما سقطت عليهم الصخرة. فواحد توسل بعفته، وآخر توسل ببره بوالديه، وآخر توسل بالأمانة التي أداها إلى صاحبها ولم يأخذ منها شيء وأدى العامل أجره بكل وفاء. هذه الوسائل التي الله سبحانه وتعالى شرعها. أما المخلوق فلا ينبغي أن يجعل وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، هو مخلوق، هو بحاجة، هو ضعيف مهما كان، فهذا من الأمور المنكرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تربية اللحية واجب أم سنة؟ وكذلك هل تخفيفها أو تكسيرها يخالف ذلك؟ توفير اللحية واجب، لأنه أمر منه عليه السلام، قال في الحديث الصحيح: وفروا اللحى، خالفوا المشركين، وفي لفظ: خالفوا المجوس، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. فالشوارب ينبغي إحفاؤها، أي المبالغة في قصها وتقصيرها، واللحية يجب توفيرها وإرخاؤها وتوفيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها، ومنهي عن الأخذ منها، فإنه عليه السلام في بعض الأحاديث حذر وقال: إن النصارى يأخذون يقصون لحاهم ويعفون شواربهم، فأمر مثلا أن يقص الشوارب ويعفو اللحى، وهذا أمر ابتلي به كثير من المسلمين، يتساهلون يأخذ من لحيته ويقص منها، وكهيئة المجوس، المجوس يقصون لحاهم، هذا معروف ومشهور عنهم، يقصونها لهم لحى لكنهم يبالغون في قصها. فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بأعداء الله من الكفرة ومن اليهود والنصارى يتشبه بهم، بل ينبغي أن تكون يتشبه بأفضل الخلق، يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يأتي منه حديث، لو لم يأتي منه أمر، لكان مجرد أن نعلم أنه عليه السلام قد وفر لحيته أن نوفرها. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا بهذه الصفة والمثابة، فما بالنا نذهب للأسف ونتشبه بأعداء الله الكفرة ونترك أمر الرسول عليه السلام والتشبه به. فنسأل الله يهدي إخواننا ويهدينا جميعا للحق. نعم، هذا عند العمرة إذا اعتمر أو حج، وهذا أيضا يقال إنه عمل ما أثر إلا عن ابن عمر، لكن من عمله في حج أو عمرة وأخذ ما زاد عن القبضة فمثل هذا لا ينكر عليه، وإن كان الأولى عدم الشيء هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات الألوف، ومنهم من هو أعلم من كبار الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، والكبار منهم ما منهم أحد فعل هذا الشيء، ما فعل شيء، يحجون ويعتمرون. فالذي ثبت عنه عبد الله بن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فالأولى تركه. ومع ذلك من اقتصر على هذا الشيء عند الحج والعمرة أخذ ما زاد عن القبضة تأسيا بفعل ابن عمر، فمثل هذا لا ينكر عليه. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يقول السائل: ما معنى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا؟ قيل في بعض معانيها أي المرور، يعني المرور بالمسجد، يعني إذا كان مارا بالمسجد مرورا لا يريد المكث فيه فلا حرج ولو كان جنوبا، أما إذا كان يريد المكث في المسجد فينبغي أن يتوضأ. فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم ربما جلسوا في المسجد وهم جنوب لكن يتوضأون، يخففون حدث الجنابة بالوضوء، فهو وضوء لا يعني يرفع الحدث لكنه يخففه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنه شاب وعادة ما يصبح وهو جنوب، فماذا يفعل لكي يتجنب هذا الأمر؟ على كل حال الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون، فقد يكون لكثرة التفكير أو للنظر في الأسباب الداعية إلى هذا.